شوتك ما وخافي شوتك ما وخافي الأشعار الحدانة الأشعار الحدانة وانت وحدك كافي لبسك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع فيها أنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا يا مولانا شوتك وعبادك حرانا الله الله مضى مليلة وانت وياه قولوا معنا الله الله مضى مليلة وانت وياه